عارفين يعني وجه دلالة؟ منين جبت من الحديث؟ ها؟ استدل بقى من الحديث على ما قلناه إن غير الماء لا يجزي في إزالة النجاسات. قل دخلت غلط، خش من ناحية تانية. لو استعملوا ما فيش احنا فين انت هكمل دخلت من الناحيه الثانيه انت رحت الشارع اللي هناك تيمموا ايه صبوا على بوله ذنوبا من ماء. احنا بنتكلم في الحديث ده دلوقتي، وجه الدلاله من هذا الحديث على انه لا يصح تطهير النجاسات الا بالماء المطلق. مش بتذكروا احنا لسه تاني درس. ها قول يا شيخ صاحب الكاب الافرنجي. جزاك الله خير، الدليل على كده بقى. سيبك من سهلاوة الاسكندرانية دي. ها؟ حضرتك بيتكلم قال أهل بوله سدل من ماء، والماء جاء في الحديث من مطلق مش مقيد، فده دليل على إن الماء بس اللي يزيل النجاسة. ايوه لو استعملوا غير الماء ما كانوا لم يعدوا بذلك ممتثلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فلو استعملوا غير الماء لما كانوا بذلك ممتثلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى كل جامد لابد ان يكون جامدا، يبقى لا تجزئ الاشياء الرخوه لانها لن تزيل النجس، لن تزيل اثر الخارج، ولا المائعات غير الماء طاهر، هذا بديهي، لابد من ان يكون الشيء الذي ستستنجي به تزيل به الشيء النجس تزيل به اثر النجاسه لابد ان يكون طاهرا، لو كان نجسا يبقى احنا ايه ما عملناش حاجه. قالع، يعني قالع يعني يزيل العين، يزيل عين الشيء النجس يقلعه، واضح؟ لان الخارج سواء بول او غائط له اثر، فالمطلوب فيما تستنجي به ان يكون قالعا لهذا الاثر، يذهب العين، يذهب العين، يذهب عين الخارج، واضح؟ وفي الماء يذهب العين والاثر فلا يبقى لا عين ولا اثر، وفي الاستنجاء بالحجاره ونحوها يذهب العين يقلعها ويبقى اثر لا يمكن ازالته الا بالماء، لابد ان يكون قالعا. يبقى اذا الاشياء الملساء، حاجه ملساء جدا ناعمه كالزجاج مثلا، هل يصح الاستنجاء بها؟ لا يصح لانها ليست قالعه. غير محترم اي ليس من الاشياء التي لا حرمه في الشريعه، كالطعام، طعام الادمي وطعام الحيوانات المحترمه وطعام الجن، والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، الرجيع اللي هو اعزكم الله الروث، واضح؟ الفضلات الخارجه من الحيوانات، هذا دليل على عدم جواز الاستنجاء بالنجاسات، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب حجاره يستنجي بها فاتاه ابن مسعود بحجرين وروثت حمار فرماها وقال انها ركس، واضح؟ فهذا دليل على عدم جواز الاستنجاء بالنجاسات والرجيع، وايضا العظم، ونهى عن الاستنجاء بالعظم وقال انه طعام اخوانكم الجن، فعلة تحريم الاستنجاء بالعظم انها طعام الجن، يبقى طعام الادمي من باب اولى، وطعام دواب الادميين المحترمه ايضا تقاس على طعام الجن، يبقى الاشياء المحترمه كالطعام، كتب العلم النافعه هذه لا يجوز الاستنجاء بها وهذا بديهي. كل جامد طاهر قالع غير محترم يصح الاستنجاء به او الماء، والفارق بين الحجر ونحوه من الجامدات القالعه الطاهره غير المحترمه وبين الماء ان الحجر يزيل العين ويبقي الاثر، والماء يزيل العين والاثر، ولذلك الماء افضل من الحجر، الماء